الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. إذن سلمكم الله. جزء الذاريات، نعم، تبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تفسير القرطبي. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروى، فالحاملات وقرا، فالجاريات يسرا، فالمقسمات أمرا، إنما توعدون لصادق، وإن الدين لواقع. إذن سلمكم الله. والذاريات ذروى. ابن الكواء سأل عليا رضي الله عنه فقال: يا أمير المؤمنين، ما الذاريات، ما والذاريات ذروى؟ قال: ويلك، سل تفقها ولا تسأل تعنتا. والذاريات ذروى الرياح، فالحاملات وقرا السحاب، فالجاريات يسرا السفن، فالمقسمات أمرا الملائكة. ذكر هو أثر أو القول أن المقسمات، فالمقسمات أمرا الملائكة تأتي بأمر الله بأمر مختلف. يعني قال جبريل، قال بالغلظة، ميكائيل صاحب الرحمة، ملك الموت يأتي بالموت. وهذا ربما خطأ، أو قد يكون السند ضعيف، لأن اليهود كانت طعنت في جبريل من هذا الوجه، قالوا: من يأتيك بالوحي؟ قال: جبريل. قالوا: هذا الذي يأتي بالشدة، ولو كان ميكائيل. فقد يكون السند ضعيف. والمهم أن الله عز وجل، القاعدة، إذا أقسم بشيء أثبت له شرفا أو عظمة، فلا أقسم بمواقع النجوم، وهكذا أقسم رب العزة بالشمس وضحاها، أقسم بالليل، أقسم أشياء عظيمة وتحدث فيها أمور، تغيرات كونية. وإن الدين لواقع، الجزاء نازل بكم. ثم ابتدأ قسما آخر فقال: والسماء ذات الحبك. نعم، اقرأ. بس في الأصل قال مكية في قول الجميع. نعم، قال في الأصل مكية في قول الجميع، مكية في قول الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف، يؤفك عنه من أفك، قتل الخراصون، الذين هم في غمرة ساهون، يسألون أيان يوم الدين، يوم هم على النار يفتنون، ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون، إن المتقين في جنات وعيون، آخذين ما آتاهم ربهم، إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. إذن سلمكم الله. هنا يفتح لي التيك توك ليش؟ إذن هنا سلمكم الله. والسماء ذات الحبك، إنكم لفي قول مختلف. طبعا نقل هو عن الذاريات قول آخر: النساء الولودات، لأنهن يذرين الأولاد، فصرنا ذاريات. فالحاملات وقرا ذكرنا، قال كذلك الحاملات من النساء إذا أثقلن بالحمل. والسماء، مراد بالسماء هنا السحب، ذات الحبك، قيل السماء المرفوعة، قيل السماء المرفوعة ذات الحبك، ذات الخلق الحسن المستوي. ابن الأعرابي قال: كل شيء أحكمته وأحسنت عمله فقد، إيش عندكم؟ فقد احتبكته، احتبكته، هكذا عندكم احتبكته. الحسن قال ذات النجوم، الضحاك قال ذات الطرائق، ذات الحبك. المهم يقال لما تراه في الماء والرمل إذا أصابته الريح حبك، حبك مثل الأمواج الصغيرة هكذا حبك. إنكم لفي قول مختلف، هذا جواب القسم الذي هو والسماء. يؤفك عنه من أفك، يصرف عن الإيمان بمحمد من صرف. قتل الخراصون الكذابون المرتابون، الخراصون اقتسموا الطرق ليصدوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم، ما أعطاه من الثواب وأنواع الكرامات. نعم تمام. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون، وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، وفي الأرض آيات للموقنين. وبالأسحار هم يستغفرون، يستغفرون من ذنوبهم، والسحر وقت ما يرجى فيه إجابة الدعاء. وفي أموالهم حق، حق قيل الزكاة المفروضة وقيل حق سوى الزكاة، يصل به رحمه ويقري به ضيفه. هو قال الأقوى في هذه الآية أنها زكاة للسائل، يسأل الناس لفاقته، والمحروم حرم المال ولا يسأل. تمم. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين، إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون. فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. وفي أنفسكم تقدير، وفي الأرض، وفي أنفسكم آيات للموقنين. كنت أنت نطفة علقة مضغة لحم عظم، نفخ فيك الروح، اختلاف الألسنة والألوان والصور، حسبك بالقلوب ما ركز فيه من العقول. أفلا تبصرون. وفي السماء رزقكم وما توعدون، قيل المطر، قيل المكتوب، مكتوب في السماء في أم الكتاب، يعني العلو سيكون السماء. وما توعدون أمر الساعة، فورب السماء والأرض إنه لحق الرزق مثل ما أنكم، أو البعث مثل ما أنكم تنطقون. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم، قصة إبراهيم، دخلوا عليه قالوا سلاما، قال قوم منكرون غرباء لا نعرفكم. نعم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. طبعا يعني يراعى ألفاظ الزمان، فهم الناس، يعني الآن إذا قلت للضيف منكرون يقع يعني في نفسه ما يفهم، أما في عرفهم واللغة معناه لم أعرفكم، أنا لم أعرفكم، ليس فيه أي إهانة، فيراعى الكلمات التي يعني يتعرف عليها الناس. نعم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين، فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. فراغ إلى أهلي، وأراغ إلى كذا مال إليه سرا، وهذا من الكرم، من الكرم، وكان يفعلونه يعني بعض من نزورهم، ما ينتظر يعني يستأذنك نذبح لك، لا، راغ سرا، فلما تستأذن تقول ذبيحتك جاهزة، هذا من الكرم عندهم. راغ فجاء بعجل سمين يدل على كرم إبراهيم ثلاثة، وذبح لهم عجل، وقد يكون لكرمه العجول تذبح والضيوف يقصدونه جاهز. فما لبث حتى ما في تأخير أن جاء بعجل حنيذ، يعني قد شواه على الرضف، رضف الحجارة الحارة. قال ألا تأكلون؟ طبعا فقربه إليهم فأوجس منهم خيفة، أحس منهم في نفسهم خوفا. قالوا الملائكة، نقل القرطبي، إنا لا نأكل إلا بثمن، فما ثمنه؟ قال أن تسموا إذا أكلتم وتحمدونه إذا فرغتم. قالوا لذلك اتخذك الله خليلا، يعني هذا إن صح. قالوا لا تخف، يعني أخبروه أننا ملائكة وبشروه بغلام عليم، هذا دليل على أنه يعيش، لا يصبح ويبلغ سن البلوغ التي هي بدايات العلم. فأقبلت امرأته في صرة صيحة وضجة، فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم، كيف تلد؟ قالوا كذلك، أخبروها أن الله عز وجل قادر على كل شيء. ثم سألهم عن مقصدهم، يعني البشارة بالولد يكفي ملك واحد، فلماذا جمع من الملائكة؟ أنا أقول ذلك، لماذا؟ يعني القرطبي ربما في المختصر ما نقل، قد يكون المطول نقل شيء، لكن جمع من الملائكة لماذا؟ فأخبروا أنهم الله، أن الله عز وجل أمرهم أن يعذبوا هذه القرية، قرية قوم لوط. نعم تمام. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون، فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون، فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين. طبعا القرطبي يذهب أن في هذه الآية لفظة المؤمنين ولفظة المسلمين بمعنى واحد. أنا علقت هنا أن فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، أن الإخراج والإنقاذ وقع على أهل الإيمان، من توافق قوله مع عمله. أما الوجود فما وجدنا وقع على لفظة المسلمين، أنهم وجدوا، كانت تتظاهر هي بالإسلام لكن كانت تبطل الكفر وتنقل الأخبار إلى قومها، بئس المرأة كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. ثم أخبر رب العزة بقصة موسى، وأن فرعون تولى بركنه بمجموعه وأجناده، واتهم موسى أنه ساحر أو مجنون، أو هنا بمعنى واو، ساحر ومجنون. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم. ثم أخبر رب العزة عن قصة عاد، أرسل عليهم الريح العقيم لا تلقح سحابا ولا شجرا، ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، كالشيء الهشيم الهالك البالي. كذلك ثمود لهم عبرة، يتمتعون ثلاثة أيام فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة الموت، والصاعقة أيضا صيحة العذاب. نعم تمام. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به بل هم قوم طاغون فتول عنهم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين قوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد السماء آيات وعبر تدل على الصانع وإنا لموسعون لموسعون لقادرون وإنا لمطيقون يقول حسن ومن كل شيء خلقنا زوجين صنفين ذكر وأنثى حلو وحامض ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين قل لهم يا محمد قل لقومك أن يفروا إلى الله فروا من معاصيه إلى طاعته فروا من طاعة الشيطان إلى طاعة الرحمن ثم سلى رب العزة نبيه أن من قبله من الرسل كذلك قيل عنهم ساحر أو مجنون أتواصوا به هل أوصى أولهم آخرهم لا لأنهم لم يلتقوا إنما تواطوا عليه بل هم قوم طاغون بل جمعهم الطغيان مجاوزة الكفر نعم تمم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون فنزل بهم يوم بدر ما حقق به وعده وعجل به بهم انتقامه فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون حصل لهم في بدر الهزيمة والخزي ثم لهم في الآخرة العذاب الدائم والخزي القائم الذي لا انقطاع له ولا نفاذ ولا غاية ولا آباد نعم طور سورة الطور بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع إذن والطور اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى وأقسم الله به تشريفا ربما المختصر ما بدأ يذكر هذه سورة مكية لأن السورة هذه غالبها مكي المفصل غالبها مكي اسم الجبل الذي كلم الله عليه موسى والطور وكتاب مسطور مكتوب يعني القرآن يقرأه المؤمنون من المصاحف يقرأه الملائكة من اللوح المحفوظ قال الفراء هو صحائف الأعمال في رق منشور الرق ما رق من الجلود منشور مبسوط والبيت المعمور بيت يدخله كل يوم 70,000 ملك إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم والسقف المرفوع السماء والبحر المسجور الموقد يسجر يوم القيامة يكون نارا. نعم إن عذاب ربك قرأت نعم. إن عذاب ربك لواقع، جواب القسم، ما له من دافع. يقول جبير بن مطعم قدمت المدينة لأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن في أسارى بدر، فوافيته يقرأ في صلاة المغرب والطور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني عليه حرس إذا صلى، وعليه حرس حول بيته. أول ما جاء المدينة كان حرس خشية اليهود عليه، خشي عليه المسلمون من اليهود أو من المشركين، ثم عصمه الله عز وجل. فهنا هذا مشرك، واقترب إلى المسجد حتى سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول هو لما سمع هذه الصورة يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم بها في المغرب إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع، فكأنما صدع قلبي فأسلمت خوفا من نزول العذاب يوم تمور السماء مورا. نعم تمام. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون. متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين. يوم تمور السماء مورا، يقع العذاب بهم يوم القيامة، وهو اليوم الذي تمور فيه السماء تضطرب. قيل راجع للاضطراب إلى أهل السماء، يموج بعضهم في بعض. قيل وتسير الجبال سيرا، نحن نذكر كل الأقوال الآن بحسب ما نقل القرطبي، لأن الحمد لله على مدى سنين أخذنا تفاسير وترجيحات الأئمة وابن كثير والسعدي والبغوي وهكذا، مختصر للشوكاني. الآن نتوسع في الأقوال من أجل أن تزداد الملكة وسعة الاطلاع، ونعرف أن هناك أقوال أخرى. وتسير الجبال سيرا، تسير كسير السحاب، مثل اليوم ما يسير السحاب في الدنيا في ذاك اليوم تسير بسرعة الجبال. وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، في تردد في الباطل، خوضهم في أمر محمد بالتكذيب. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون. أفسحر هذا؟ استفهام للتوبيخ. أم أنتم لا تبصرون؟ بل كنتم لا تبصرون في الدنيا ولا تعقلون. ثم أخبر رب العزة عن أنهم سيصلون عذاب النار. فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، سواء عليكم الجزاء والصبر، فلا ينفعكم شيء. ثم أخبر رب العزة أن المتقين في جنات ونعيم. نعم تمام. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم سلمكم الله والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم قال ابن عباس إن الله لا يرفع ذرية المؤمن معه في درجته في الجنة وإن كانوا دونه في العمل طبعا بعض العلم من المعاصرين قال هؤلاء الصغار الذين لم يبلغوا لكن الظاهر أنه من بلغ حتى يجمع الله عز وجل لهم أنواع السرور ومنه أن يجمع أولادهم معهم هو قال والذرية تقع على الصغار والكبار الذرية تقع على الصغار والكبار وما ألتناهم من عملهم من شيء من ثواب أعمالهم كل امرئ بما كسب رهين ارتهن أهل جهنم بأعمالهم صار أهل الجنة إلى نعيمهم كل إنسان مرتهن بعمله لا ينقص أحد من ثواب عمله والزيادة في ثواب العمل تفضل من الله ثم أخبر رب العزة أن أهل الجنة كذلك يأكلون من فاكهة ولحم يتنازعون فيها كأسا يعني يناول بعضهم بعضا لا لغو فيها ولا تأثيم نحن في لغتنا لضعف اللغة عندنا النزاع نزاع لا النزاع هنا بمعنى المناولة ليس خصومة يعني لا لغو فيها ولا تأثيم لا تجعلهم آثمين ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون المصون يطوفون عليهم بأنواع الطعام والتحف والهدايا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتذكرون ما كانوا فيه في الدنيا من التعب وماذا عوضهم الله عز وجل نعم تمم فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون الموت يعني ننتظر فيه منه الموت نعم قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين يعني أم هم قوم طاغون أم طغوا بغير عقول وقيل أم هنا بمعنى بل كفروا طغيانا أم تأمرهم أحلامهم وفرق القرطبي بين العقل وبين الذهن فهنا أثبت لهم ذهن ولم يثبت لهم عقل لأن العقل لا يعطى للكافر لو كان له عقل لآمن إنما يعطى الكافر الذهن فصار عليه حجة والذهن يقبل العلم جملة والعقل يميز العلم ويقدر المقادير لمحدود الأمر والنهي تمم أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون. نعم تمام. أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. عذاب القبر. نعم. واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسبح الله عز وجل حين يقوم مجلسه، سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك، فإن كان المجلس خيرا يعني ختم عليه بطابع خير، وإن كان فيه لغو كان كفارة له. ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم، قيل إدبار النجوم صلاة الصبح، اختيار الطبري صلاة الصبح، ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. نعم. سورة الطور مكية على قول الجميع. أي نعم، سورة الطور مكية على قول الجميع. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى. فسورة النجم مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ابن عباس وقتادة، قال إلا آية منها وهي قوله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش. في البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والإنس. والنجم إذا هوى، ثريا إذا سقطت، والثريا تطلق على مجموعة النجوم، العرب تسمي الثريا نجما وإن كانت في العدد نجوما. مجاهد قال المعنى القرآن إذا نزل، والنجم إذا هوى القرآن، لأنه كان ينزل نجوما على فترات منجما. ما ضل صاحبكم، بعضهم قال كل نجوم السماء إذا غابت. ما ضل صاحبكم وما غوى، ما صار غاويا، وما ينطق عن الهوى. هذا دليل على أن السنة كالوحي المنزل في العمل، هذا مهم. إن هو إلا وحي يوحى دليل على أن السنة كالوحي المنزل في العمل. علمه شديد القوى، ذو مرة ذو قوة، جبريل يعني، وأصله من شدة فتل الحبل، ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. استوى جبريل هو ومحمد صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء بالأفق الأعلى، استوى على صورته التي خلقه الله عز وجل عليها، له 600 جناح. ثم دنا جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم فتدلى، نزل على محمد قرب، فأوحى إلى عبده ما أوحى، أوحى الله إلى جبريل وجبريل أوحى إلى محمد. وكان جبريل قاب قوسين أو أدنى، أصل التدلي النزول إلى الشيء حتى يقرب منه، حتى يقول الجرجاني في الكلام تقديم وتأخير، أي تدلى، أصل الكلام تدلى حتى دنا، تدلى فدنا. فأوحى إلى عبده تم الآية. فأوحى إلى عبده ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، أفتماغونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. هذا على سبيل تفخيم الوحي الذي أوحى إليه، فأوحى إلى عبده جبريل كما ذكرنا، جبريل ألقاه وأوحاه إلى محمد، ما كذب الفؤاد ما رأى، قلب محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج رأى ربه بقلبه، يقول ابن عباس. بعضهم قال رآه بالبصر، أنس نقل وجماعة، لكن كان الأول أرجح عن ابن عباس وعن أبي ذر وغيرهم، عائشة كانت تنفي. فالتوفيق بين المنفي الذي نفى والمثبت، نقول رآه بقلبه. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني جبريل. وقيل رأى محمد صلى الله عليه وسلم ربه مرة أخرى بقلبه، نزلة أخرى يعني يعود محمد صلى الله عليه وسلم، كان له صعود مرة أخرى عند سدرة المنتهى. نبقى في الحديث، ذهب بي إلى سدرة المنتهى، وإذا ورقها كآذان الفيلة، وإذا ثمرها كالقلال، فلما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت، فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها، كان يعني عليها فراش الذهب وأشياء، فراش تطلق على كل أنواع الطيور، فراش من ذهب، أي شجرة هذه يعني يطير حولها طيور من ذهب. نعم تمم. عندها جنة المأوى، إذ يغشى السدرة ما يغشى، ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، أفرأيتم اللات والعزى، ومناة الثالثة الأخرى، ألكم الذكر وله الأنثى، تلك إذا قسمة ضيزى. سدرة المنتهى التي عندها جنة المأوى، هذه التي يصير إليها المتقون، قيل أرواح الشهداء، إذ يغشى السدرة ما يغشى، قيل فراش من ذهب، قيل غشيها نور رب العالمين استنارت، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، رأى جبريل له 600 جناح، هذه آية وآيات أخرى، رأى الجنة والنار، أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى، أسماء سموها لآلهتهم، اللات يعني يلت السويق، رجل يلت السويق، فاتخذوا تمثال له يعبدونه، منات من كثرة ما يذبح عندها، العزة من العزيز، هكذا اتخذوا أسماء لآلهتهم، كل قبيلة عبدت. مناة خزاعة، قريش عبدت العزة، وبنو كنانة عبدوا العزة كذلك، كان حجر أبيض، واللات كان لثقيف الذين هم بالطائف، وهكذا. نعم تمم. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ولقد جاءهم من ربهم الهدى، أم للإنسان ما تمنى، فلله الآخرة والأولى، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى، وما لهم به من علم، إن يتبعون إلا الظن، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا، ذلك مبلغهم من العلم، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بمن اهتدى. تمام تمام. ولله ما في السماوات وما في الأرض يجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة وأعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش نعت للمحسنين لا يرتكبون كبائر الإثم وهو الشرك والفواحش كل ذنب فيه الحد ثم استثناء منقطع إلا اللمم لا يسلم من وقوع فيها إلا من عصمه الله. واللمم يقول ابن عباس ما رأيت شيئا أشبه باللمم مما قال أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة في زنا العينين النظر زنا اللسان النطق والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه إلا اللمم. بعضهم قال استثناء متصل إن ربك واسع المغفرة. تم. أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى أعنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى وأن إلى ربك المنتهى. هذا الذي تولى قيل هو الوليد بن المغيرة تبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه ثم عير فترك الدين وأعطى قليلا من الخير بلسانه وأكدى قطع ذلك وأمسك عنه. وأصل أكدى من الكدية يقال لمن حفر بئرا ثم بلغ إلى حجر لا يتهيأ له فيه حفر قد أكدى وتسمى هذا الحجر كدية وكانت العرب تستعمله لمن أعطى شيئا ولم يتمه أكدى انقطع عن الإيمان هذا الوليد. أم لم ينبأ بما في صحف طبعا عنده علم الغيب فهو يرى أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى عندهم في كتبهم كذلك لا تؤخذ نفس بدلا عن أخرى وعندنا ألا تزر وازرة وزر أخرى لا تؤخذ نفس بدلا عن أخرى. نعم تمم. وأنه هو أضحك وأبكى وأنه هو أمات وأحيا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. أضحك الله عز وجل أهل الجنة وأبكى أهل النار. وقيل أضحك من شاء في الدنيا بأن سره وأبكى من شاء بأن غمه. نعم. وأن عليه النشأة الأخرى وأنه هو أغنى وأقنى إعادة الأرواح. نعم. وأنه هو رب الشعرى وأغنى وأقنى أغنى بالقناعة وأقنى بالرضا. نعم تمام. وأنه أهلك عادا الأولى وثمود فما أبقى وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى فبأي آلاء ربك تتمارى. وأنه هو رب الشعرى الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء وطلوعه من شدة الحر. وإنما ذكر أنه رب الشعرى وإن كان ربا لغيره لأن العرب كانت تعبده أن الشعرى هذا مربوب ليس برب. ثم أخبر رب العزة عن هلاك الأمم عاد وثمود قوم نوح والمؤتفكة قوم لوط تفكت بهم انقلبت بهم فغشاها ما غشى من الحجارة فبأي آلاء ربك تتمارى؟ نعم ربك تشك، مخاطبا للإنسان المكذب. نعم. هذا نذير من النذر الأولى، أزفت الآزفة، ليس لها من دون الله كاشفة. أفمن هذا الحديث تعجبون، وتضحكون ولا تبكون، وأنتم سامدون، فاسجدوا لله واعبدوا. سجود سجود. هذا نذير من النذر الأولى، محمد صلى الله عليه وسلم نذير بالحق الذي أنذر به الأنبياء قبله، أو هذا الذي أنذرتكم به من وقائع الأمم الخالية. أزفت الآزفة، قربت الساعة، أفمن هذا الحديث تعجبون؟ استفهام توبيخ، تعجبون تكذيبا به، وتضحكون استهزاء، ولا تبكون انزجارا، وأنتم سامدون لاهون معرضون. نعم تمم سورة القمر. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. مكية، سورة القمر مكية كلها في قول الجمهور. اقتربت الساعة كما ذكرنا، أزفت الآزفة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب، كادت الشمس أن تغيب، قال ما بقي من دنياكم فيما مضى إلا ما بقي من هذا اليوم فيما مضى. يعني إذا كان مضى 7000 سنة أو 10,000 أو 20,000 سنة فما بقي 2000 وشيء، الله أعلم الآن قريب بعيد ما ندري، لكن هذا تقريب أن الساعة قريبة. ثم لا عودة، يعني هذه دائما الشخص يكررها، أن لا عودة. وانشق القمر، لأهل مكة لما سألوا آية انشق القمر، مع ذلك قالوا سحر مستمر، ما زال محمد يتعاطى السحر التخييل، أو مستمر يعني ذاهب. نعم تمم. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. يستقر بكل عامل عمله، الخير مستقر بأهله في الجنة، الشر مستقر بأهله في النار. نعم. ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر، يعني القرآن حكمة بالغة. نعم. فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر، يعني يوم يدعو الداعي ينالهم عذاب شديد. تقول لا تسأل عما جرى على فلان إذا أخبرته بأمر عظيم، والداعي إسرافيل. نعم. خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. والخضوع والذلة عامة، لكن أضيف الخشوع للبصر لأن أثر العز والذل يتبين في ناظر الإنسان، أبصارها خاشعة. يخرجون من الأجداث من القبور كأنهم جراد منتشر، يعني الآن قبل أسابيع كان جراد لو منتشر فعلا مضطرب. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. هو قال هما صفتان في وقتين مختلفين، أحدهما عند الخروج من القبور، يخرجون فزعين لا يهتدون أين يتوجهون، يدخل بعضهم في بعض. تصور الناس خرجت من قبورها، أكيد يعلمون أن هذا يوم القيامة، ف فلا يعلمون أين يتوجهون كالفراش المبثوث يدخل بعضهم بعض. فإذا سمعوا المنادي قصدوا فصاروا كالجراد المنتشر، لأن الجراد له جهة يقصدها، مهطعين إلى الداعي مسرعين، وهطع الرجع يهطع، يعني إذا أقبل على الشيء ببصره لا يقلع عنه، مد عنقه إليه. نعم تمام. مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير، كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، زجر عن دعوى النبوة بالسب والوعيد بالقتل. نعم. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، ماء السماء وماء الأرض على أمر قد قدر، على مقدار لم يزد أحدهما على الآخر. نعم. وحملناه على ذات ألواح ودسر، سفينة ذات ألواح والدسر المسامير. نعم. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفير، ولقد تركناها آية فهل من مدكر، عبرة الفعل هذه والهلك عبرة، وقيل السفينة آية. نعم. فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، يعني سهلنا للحفظ وأعنا عليه، من أراد حفظه فهل من طالب لحفظه فيعان عليه، انتبهوا. نعم. كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر، يعني نذر في هذه السورة في ستة أماكن محذوفة الياء، ما قال فكيف ونذري، لا محذوفة الياء، قال محذوفة الياء في ستة أماكن محذوفة الياء. نعم. إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر، شديدة البرد نحس على الكفار. نعم. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل، كأنهم أعجاز نخل منقعر، وكانوا موصوفين بطول القامة فشبهوا بالنخل انكبت، فهم منقعر انقلع من أصله فوقعوا على رؤوسهم، انشدخت رؤوسهم. نعم. فكيف كان عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. نعم. كذبت ثمود بالنذر، قوم صالح. نعم. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر، سعر جنون أو سعر عذاب. نعم. ألقي الذكر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر، ليس كما يدعيه، أشر يعني يريد الكبر علينا. نعم. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر، إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر، آية أخرجت من الهضبة. نعم. اصطبر. نعم. ونبئهم أن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر، بينهم وبين الناقة كل شرب محتضر، إذا حضرت الناقة لا يشربون وإذا شربوا لا تحضر الناقة. نعم. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر، حضوه وحرضوه على عقر الناقة. نعم. فكيف كان عذابي ونذر، إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر، كهشيم المحتضر التراب المتناثر من الحيطان، هذا سلمكم الله الهشيم، والمحتضر ما يعمل حضير عشب يعني مداس يعمل حظيرة هكذا. نعم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، كذبت قوم لوط بالنذر، إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم بسحر، ريحا ترميهم بالحصباء. نعم. نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر، ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر، شكوا في إنذاره. نعم. ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي ونذر، جبريل بجناحه لطم أعينهم. نعم. ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم. استقر عليهم دائم لا مفر منه حتى يقضي على آخرهم. نعم. فذوقوا عذابي ونذر، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ولقد جاء آل فرعون النذر، كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر. سبحان الله، ما يصرح يعني تأتي للقصة في صورة أخرى مطولة، قصة فرعون مثلا، وتضعها في هذه الصورة قصة فرعون. كل قصة كلمة كلمة، جملة جملتين، جملة جملتين كاملة. سبحان الله. وذكر رب العزة الآيات، بعض القبائل المهلكة ذكر آياتهم وأنواع العذاب الذي حل بهم. وهناك ذكر على سبيل التفصيل والحوار الذي دار والاستهزاء والتهديد كذلك بقتل صالح وأهله وهكذا. نعم تمام. أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر؟ فليس كفاركم خيرا من كفار من تقدم، وليس لهم براءة في الكتب المتقدمة أنه لا ينزل بهم عذاب. نعم. أم يقولون نحن جميع منتصر؟ جماعة لا تطاق لكثرتنا. نعم. سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. أدهى يعني أشد. نعم. إن المجرمين في ضلال وسعر، في حيدة عن الحق. نعم. يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يعني جاء مشركو قريش يخاصمون رسول الله صلى الله عليه وسلم في القدر، فأنزل رب العزة هذه الآيات: إن كل شيء خلقناه بقدر ذوقوا. نعم. إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. قضائي في خلقي أسرع من لمح البصر. نعم. ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر، وكل شيء فعلوه في الزبر، في اللوح المحفوظ. نعم. وكل صغير وكبير مستطر، كل ذنب كبير وصغير مكتوب. نعم. إن المتقين في جنات ونهر، أنهار من الماء والخمر والعسل واللبن. الله أكبر. نعم. في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مجلس حق لا لغو فيه ولا تأثي، وهو الجنة عند مليك قربة لهم عند الله عز وجل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان. الرحمن طبعا مكية سورة الرحمن كلها. ابن عباس قال: إلا قوله تعالى: يسأله من في السماوات والأرض. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، يعني علمه نبيه صلى الله عليه وسلم حتى أداه إلى الناس. علمه البيان، الإنسان آدم علمه البيان أسماء كل شيء. وقيل الإنسان جميع الناس، والبيان الكلام والفهم. الشمس والقمر بحسبان، يجريان بحساب معلوم. والنجم والشجر يسجدان. النجم قيل النجم ما لا ساق له، والشجر ما له ساق. وقيل النجم نجم السماء. نعم. والسماء رفعها ووضع الميزان، العدل. وقيل الميزان الذي يزن الناس فيه، فعليهم أن لا يبخسوا الناس، أو العدل في جميع الأمور. نعم. ألا تطاو في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان. الحب الحنطة والشعير، والعصف التبن، تبن الزرع، ورقه الذي تعصفه الريح، والريحان الرزق. وقيل الريحان هذا الذي يشم رائحة له. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعني خطاب للإنس والجن. نعم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. نار لا دخان لها خلق منها الجان. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان. المالح والنهر العذب وقيل بحر المشرق والمغرب يلتقي طرفاهما. نعم. بينهما برزخ لا يبغيان. لا يبغيان على الناس فيغرقانهم. لا يبغيان وقيل لا يبغي أحدهم على صاحبه. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يعني يخرج من الملح لا العذب، لكن العرب تجمع الجنسين ثم تخبر عن أحدهما. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. سفن كالجبال. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. يسألونه الرزق والرحمة كل يوم هو في شأن، من شأنه يغفر ذنبا يفرج كربا يرفع قوما يضع آخرين. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان. ليس له شغل يفرغ، لكن هكذا الخطاب تقول لشخص سأفرغ لك وأنت ليس عندك شغل عنه، لكن باب التهديد. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يعني تفروا من الموت لن تستطيعوا. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. يعني لا ينصر بعضكم بعضا. فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فلو خرجتم أرسل عليكم شواظ من نار وأخذكم العذاب المانع من النفوذ. فإذا انشقت السماء انصدعت فكانت وردة كالدهان، صارت في صفاء الدهان. المعنى بعضهم قال تصير في حمرة الورد وجريان الدهن، يعني تصير هشة ذوبانها رقتها كالدهان السماء السميكة هذه. نعم. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. طويل يوم القيامة مواضع يسأل في بعض ولا يسأل في بعض. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. النواصي يعني سواد الوجه بالنواصي وزرقة الأعين. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان صنفان. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتين دان. ما غلظ من الديباج وخشن من استبرق هذه البطانة، فما ظنك بالظاهر. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. يعني قصرنا أعينهن على أزواجهن. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كأنهن الياقوت والمرجان. صفاء الياقوت وبياض المرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ ومن دونهما جنتان. يعني من دون الأوليتين تلك الجنتين أعلى وهذه من دونهما، فالأوليين من ذهب للمقربين والأخريين من ورق لأصحاب اليمين. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ مدهامتان. يعني لو أخبر شخص أن هناك وادي من ذهب في بلدة من أفريقيا، هل سينام الليل؟ والناس الآن تقتسم مسموح، تعال، سيواصل السعي في سياراته الليل والنهار من أجل أن يصل. الآن جنتان من ذهب، لكن للمقربين، واصل الطاعات، واصل التضحيات، واصل كذا. تمام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان نضاختان فوارتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما فاكهة ونخل ورمان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهن خيرات حسان. يعني خيرة على معنى ذوات خير، خير حسان، حسان الخلق، حسان حسان الوجوه قيل، حسان الخلق. سبحان الذي أبدع خلقهم. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ حور مقصورات في الخيام. يعني محبوسات مستورات. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان. رفرف فضول الفرش، بسط، هي زرابي، ثياب خضر تتخذ منها المحابس الواحدة رفرفة. والرفرف قال اشتقاقه من رفة إذا ارتفع، ثم قال وعبقري حسان، ثياب منقوشة تبسط. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تمام. فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. فسورة الواقعة مكية. قال الكلبي إلا أربع آيات، جمهور مكية يقول أربع آيات، آيتان أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، نزلتا في سفر إلى مكة. قوله تعالى ثلة من الأولين وثلة من الآخرين نزلتا في سفر المدينة. إذا وقعت الواقعة، النفقة الأخيرة، ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، خفضت أعداء الله في النار ورفعت أولياء الله في الجنة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. إذا رجت الأرض رجا زلزلت حركت وبست الجبال بسا فتتت. ابن عباس قال كما يبس الدقيق ترابا تصبح. فكانت هباء منبثا، الهباء الرهج. مجاهد قال الهباء الشعاع الذي يكون في الكوة كهيئة الغبار منبثة متفرغ. ثم قسمه رب العزة إلى أزواج ثلاثة، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، أي شيء أي ثواب لهم، أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، أي عقاب لهم، والسابقون السابقون، ثلة من الأولين جماعة من الأمم الماضية وقليل من الآخرين من هذه الأمة. وسأل الله رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه أن يزيد هذه الأمة، حتى ورد في الحديث أن أهل الجنة 120 صف من هذه الأمة، 80 صف من هذه الأمة، و40 من بقية الأمم، فكثرهم الله عز وجل. نعم تم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة منسوجة بقضبان الذهب مشبكة بالدر والياقوت والزبرجد والزبرجد. والوضن النسج المضاعف، متكئين عليها متقابلين، ويطوف عليهم ولدان مخلدون لا يموتون غلمان في الخدمة، أتم السرور والنعيم، بأكواب وأباريق وكأس من معين الجاري من ماء أو خمر، لا يصدعون عنها لا تتصدع رؤوسه، ولا ينزفون لا يسكروا ما تذهب عقوله، وفاكهة مما يتخير. السلام. نعم. وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون الذي لم تمسه الأيدي. نعم. جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. يعني استثناء منقطع، ليس عندهم باطل ولا لغو ولا كذب، لكن يقولون قيلا أو يسمعون سلاما سلاما. نعم. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود. يعني مخضود خضج شوكه، وطلح منضود الموز نضج تراكب بعضه على بعض، حتى قيل أن شجر الجنة لا يكون الثمر في أعلى، في كله يكون الثمر في كله. نعم. وظل ممدود، يعني شجرة في الجنة يسير راكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، وظل ممدود. نعم. وماء مسكوب، جار لا ينقطع. العرب لما هذه الأمور كانت قليلة عندهم، فرب العزة أخبرهم بمثل ذلك يكون في الجنة لهم. نعم. ربما يسمعون في بعض البلدان أن هناك ماء كالشلالات تنحدر وهكذا، فرب العزة أخبرهم أن في الجنة أعظم مما يسمعون من جنان الدنيا. نعم. وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، فليس لها وقت فاكهة الجنة. هنا فاكهة شتاء لا تكون في الصيف، فاكهة صيف هناك لا، لا توجد لا شيء مقطوع في وقت من الأوقات ينقطع لهم ولا يحضر عليهم ولا يمنعون. نعم. إنا أنشأناهن إنشاء. الفرش هنا فرش مرفوع، رجح أنه كناية عن النساء مرتفعات الأقدار في حسنهن وكمالهن، لأن ذكر الآية بعد إنا أنشأناهن إنشاء، خلقناهن خلقا وأبدعناهن إبداعا. قيل أنهن الحور العين، وقيل زوجاتهم اللواتي في الدنيا نساء بني آدم. نعم. فجعلناهن أبكارا عربا أترابا، والعرب الملقة متوددة الملاطفة الملقة. نعم. وأترابا ميلاد واحد. نعم. لأصحاب اليمين. وقيل أترابا أمثالا وأشكالا يعني في الجمال لأصحاب اليمين. نعم. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين كما ذكرنا، ثلة من أول الأمم وصار ثلة كذلك من الآخرين من هذه الأمة، دعا الله عز وجل نبي الله فاستجاب الله عز وجل. نعم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم، الريح الحارة. نعم. وظل من يحموم يعني ظل من يحموم جهنم أسود شديد سواد. نعم. لا بارد ولا كريم. نعم. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين متنعمين بالحرام. نعم. وكانوا يصرون على الحنث العظيم الشرك، وقال الحسن والضحاك هي اليمين الغموس وهي من الكبائر، يقسمون أن لا بعث، يقسمون بالأنداد وهكذا. نعم. وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم الإبل عطاش. نعم. هذا نزلهم يوم الدين، نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون ما تصبونه من المني في الأرحام. نعم. أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين، الذي يقدر عليه ما تقادر على الخلق على البعث. نعم. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون، نطفة علقة مضغة لم تكونوا شيئا. نعم. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون، نسب رب العزة الزرع إليهم لأن لهم تسبب يحرثون، أما إخراج الزرع وإنباته ليس لهم فيه تسبب، رب العزة هو الذي ينبته ويخرجه. نعم. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون متكسرا، وهذا فيه تنبيه على أمرين، أحدهما ما أولاهم به من النعم في زرعهم إذ لم يجعله حطاما ليشكروه، الثاني ليعتبروا بذلك في أنفسهم، كما أنه جعل الزرع حطاما قادر على إهلاكهم. نعم. إنا لمغرمون بل نحن محرومون فظلتم تفكهون تعجبون بذهابها تندمون مما حل بكم، إنا لمغرمون معذبون لملقون شرا. نعم. أفرأيتم الماء الذي تشربون بل نحن محرومون ممنوعون من الرزق، ثم أخبرهم عن الماء. نعم. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. المرخ والعفار كان يضرب يورى به بالزلد فينقدح الشرار فيخرج نار، رب العزة هو الذي أنشأه. نعم. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين، نار الدنيا موعظة للنار الكبرى ومتاعا للمقوين للمسافرين منفعة، وقيل للمقوين المستمعين بها المستمتعين عفوا بها من الناس أجمعين في الطبخ وغيره. نعم. فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، مساقطها ومغاربها النجوم قسم من الله عز وجل لأنها عظيم. نعم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، كل المطهرون الملائكة ونزل به على الرسل مطهرون كذلك، واستدلوا أنه لا يمسه القرآن أصحاب الحدث، وقيل أنه هو اللوح المحفوظ، وقيل القرآن الكريم نفسه. المهم استدلوا على أنه لا يمسهم الحدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمس القرآن إلا طاهر، طاهر على خلاف بين أهل العلم. تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون. مكذبون، والمدهن الذي ظاهره خلاف باطنه، كأنه شبه بالدهن في سهولة الظاهر. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، تقولون مطرنا بنوع كذا وكذا. نعم. وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون. تنظرون الميت لا تقدرون على شيء. نعم. ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين. غير محاسبين ولا مجزيين بأعمالكم، وقيل غير مملوكين ولا مقهورين. نعم. ترجعونها إن كنتم صادقين. أرجعوا الروح إن كنتم صادقين. نعم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فروح وريحان، الروح فرحة من الدنيا. قال روح الحسن يقول الرحمة، وريحان رزق، قيل إنه الجنة أو الريحان المعروف هذا. نعم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. يسلم عليه ملك الموت، تسلم عليه الملائكة حين يعني منكر ونكير في القبر، تسلم عليه الملائكة قبل وصوله عند بعثه في القيامة، فيحتمل أنه مسلم في هذه الأماكن الثلاثة. نعم. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم، إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. في الحديث اجعلوها في سجودكم، سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في سجودكم، سبح اسم ربك الأعلى اجعلوها في ركوعكم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وفي الحديث اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس دون فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقضي عنا الدين وأغننا من الفقر. نعم. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ما يدخل فيها من مطر وغيره، ما يخرج منها من نبات وغيره، ما ينزل من السماء من رزق ومطر وملك، ما يعرج فيها، يصعد فيها ملائكة وأعمال. نعم. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأصل الملك لله، والعبد ليس له إلا التصرف الذي يرضي الله عز وجل. فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هذا استفهام توبيخ، يراد به التوبيخ، وقد أخذ ميثاقكم، قيل الميثاق الأول الذي كان وهم في ظهر آدم، إن كنتم مؤمنين بالحجج والدلائل. نعم. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يريد القرآن. نعم. وإن الله بكم لرؤوف رحيم. نعم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. فالنفق قبل فتح مكة أعظم، لأن الناس أشد والأجر على قدر النصر. نعم. وقيل فتح الحديبية. نعم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. فسمي قرضا لأن القرض أخرج لاسترداد البدل. لاسترداد البدل. نعم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. بين أيديهم قدامهم وبأيمانهم في أيمانهم أو بمعنى عن أيمانهم يؤتون نورهم على قدر أعمالهم منهم كالنخلة منهم يؤتى نوره كالرجل القائم أدناهم نورا من نوره على إبهام رجله فيطفئ مرة ويوقد مرة قليل نور. الله المستعان. نعم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا وضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. فيعطون نورا خديعة لهم فينطفئ هذا النور فيطلبون من المؤمنين أن يعطوهم ينتظرونا فيقيل لهم ارجعوا وراءكم. نعم. هنالك حين أين قسمت الأنواع. نعم. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. ارتبتم شككتم في التوحيد غرتكم الأماني الأباطيل طول الأمل فدعكم الشيطان حتى جاءكم الموت. نعم. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم ينن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ألم ينن الذين آمنوا في صحيح مسلم عن المسعود ما كنا بين إسلامنا وبين عاتبنا الله بهذه الآية ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله إلا أربع سنين تخشع تذل وتليل قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. نعم. تمم. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. أما الذين قست قلوبهم وكثير منهم فاسقون فهؤلاء الذين ابتدعوا الرهبانية أصحاب الصوامع وقيل هم من لا يؤمن في علم الله ثبت طائفة منهم على دين عيسى حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمنوا به طائفة منهم رجعوا عن دين عيسى هم الذين فسقهم الله. وهذه الآية قيل أنها هي سبب توبة الفضيل بن عياض كان تواعد مع جارية أعجبته فبينما هو ذاهب إليها إذ سمع قارئ يقرأ ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال بلى قد آنت ثم ذهب ووجد أناس اختفوا قالوا احذروا من الفضيل فإنه يقطع الطريق فقال عصيت ربي بالنهار وأخفت المسلمين بالليل اللهم إني تبت إليك وعلي عهد أن أجاور بيتك. فضيل بن عياض. نعم. تمام. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. هناك وقف قيل عند

لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ليعلم، لئلا يعلم، ليعلم ألا يقدرون على شيء من فضل الله. الإسلام قيل الثواب، قيل نعم الله عز وجل التي لا تحصى، وأن الفضل بيد الله ليس بأيديهم، فيصرفون النبوة عن محمد، هذا إلى الله عز وجل. توقف هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.